إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثل والكفء والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك يا ربي على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. أسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك تحت هذا المطر وهذا الغيث المبارك أنا أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين على أن أغاثنا وأمطرنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق يا رب العالمين. اللهم بركاتك من السماء يا رحمن يا رحيم. وصلنا بعون الله عز وجل ومنته وحمده إلى الحديث 29 من سلسلتنا، سلسلة شرح 40 النووية أو إعانة المبتدئين على فهم 40، وكلنا مبتدئون. شنا إخواني في 28 حديث، وخضنا الأسبوع الماضي في الحديث 29 حديث أبواب الخير، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وفق الله عز وجل أن خضنا في شطر منه. نكمل اليوم بإذن الله جل وعلا الشطر الثاني منه، ونخوض في بداية الحديث نذكره ولعلنا نتكلم فيه باختصار أو باعتصار أو بفوائد في شطر الأول للحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال رد له كلامه: فقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أردف قائلا: زاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما سأله معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني قال زيد في أبواب الخير. مباشرة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم آيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون حتى يعملون، يعني آيتي 16 و17 من سورة السجدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر؟ والله في روايتنا بالدرجه نقد نقول برأس الأمر بنقولها قلبتنا من سجدة الشيخة، وعموده وذروة سنانه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك، وفي رواية بملاك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم، حجب لسانه ومسك لسانه، وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال هذا معاذ الذي أرد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ بعد أن نعلق على كلمة ألو مناخر مالي أو مناخر مالي، هاي هي لفظ معاذ رضي الله عنه وأرضاه من التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حصائد ألسنتهم. الحديث قلنا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. نعطي بعض الفوائد الأولى في الشطر الأول للحديث ثم نأخذ في الجزء الثاني للحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدوني عن النار. الصحابة فهموا الحياة وفهموا سبب خلقة بني آدم. الصحابة فهموا على خلقنا ربي، فهموا الحياة حوث مباشرة على النهاية، حوث على العاقبة، إما جنة وإما نار، راح مباشرة للأخر. كيما حنا يجي واحد يتناقش وقوف يقول لك من الأخر، في من الأخر طول جاي تقول لي بشفي وانا ندورو في وانا ندورو من بعد ما لا خفي فرق مني ولا جيت تدفع لي، عطي لي من الأخر طول. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لأنهم لهم بصيرة، أم يحوسوا على العاقبة، يحوسوا على المآل، يحوسوا على النهاية، حوسوا على النهاية. لهذا طلب شيء يقربوا للجنة ويبعدوا عن النار مباشرة، يريد الجنة ويريد النار ويبتعد عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا السؤال، يعني كما نقول الله يعطيك الصحة، يعني تسألت حاجة ما شاء الله. وهذا كان علماء الحدث ساكي سؤال يقول بارك الله فيك جزاك الله خيرا، أنا بيقول لي سؤالا لم يحب الزياب رح يستاذ منه سائل واحد يستاذ منه الأمة كاملة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، مدام واحد سألك عن الجنة وعلى النار خلاص ما بقاش حاجة من وراء الجنة وعلى النار. سواء يسألك يسألك أو حوسنا ترصنا في الخدمة، حوسنا تولي شهرية إعطال عني، حوسنا حوش في الدنيا، جاوبوا قلت حوس على خطوة تاعك جاية، خطوة تاعك غدوة غدوة. لكن هذا سأل على سبب الخلقة، سبب الخلقة هو ليميز الله خبيث من الطيب، يزن ربي إما جنة إما نار إما هذه إما هذه، كانش كانش. قالوا راك سألت على حاجة عظيمة، والحاجة العظيمة هذه يعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت على حاجة عظيمة. وفي بداية الكلام لو نسيت يقول حاجة عظيمة لا تخاف منها، حاجة عظيمة يسمى ما قدرهاش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قالوا هي سهلة وإنه لا يسير. علامة سهلة، سهل على العبد اللي يسرها له ربي، اللي يسهلها له ربي. لهذا بعض الناس تلقيه في حالة فقير زوال يقدر يسكن، ستلقيه زاهي ماشي في الطاعات ما شاء الله، يصلي يحضر صلاة الفجر كذا كذا ماشي هو في حالة، وواحد اخر عنده السيارات عنده المصريين عنده الطوموبيلات عنده الولاد عنده الزنا عنده كذا، تلقيه هي تلقيه مش حلوة عنده مش زاهي مش فاهم بالصلوات. وراه هذا سهل يا ربي وهذا عطى ربي، روح بعيدا إذا دعتك ربي كل شيء روح، روح هذا الاستدراج روح، لما نقول شيء صارت حتى لا نخيب الناس. لكن هذا واحد يسر ربي طريق الخير، واحد يسر الله عز وجل طريق الخير. لهذا الجنة والنار هذه مسألة عظيمة ومسألة كبيرة، لكن في نفس الوقت مسألة سهلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قرآن مش يقول لك واعي مختش نحفظ سبب حد يحفظ والله يسروا الورق، هل احنا طريق الخير يعني انت يمشي في طريق الخير والله يجاه سهل، بس هذه يستصعب هذه القلب وتجيد عليه ولا فالله ما يقدر يجي شيء. على من يسره الله عليه سهل كربي تمشي بها سهلة. أعطاله النبي صلى الله عليه وسلم أعطاله بما يدخل الإنسان الجنة، أعطاه خمس أمور للإسلام: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، مقابلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة شهادة تقال لفظا وتعمل فعلا، يعني مش نبقى إنسان شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله نحكم عليك بالإسلام، نعم إسلام الظاهر إسلام الباطن الذي علم الله عز وجل، لكن كان أفعال تثبت إسلامك وتثبت إيمانك. إنسان خدم بالإسلام، أقول يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم، بس كي ما تصليش وما تصومش وما تزكيش، هذه أفعال، كان أفعال مالية وكان أفعال بدنية، بس كي ما تديش الأمور وما نقولكش راك كافر، صار نقولك تخشين عليك اللعب وصعيب عليك الحال بزاف، ما خرجتش من دائرة الإسلام لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس صعيب عليك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقوم الصلاة تقوم على الصلاة تاعك وتقيم الصلاة تاعك وتؤتي الزكاة، كلمة الزكاة اللي كان في قادرين عليها وكلمة مش قادرين عليها، وتصوم رمضان. إنسان ثاني يصوم رمضان قادر يصوم اللي مش قادر يصوم، قلنا يفطر اللي مش قادر يطعم اللي مش قادر كذا اللي مش قادر كذا، أيام أخرى إنسان عنده مرض عنده كذا، تكلمنا في رمضان. وتحج البيت، تحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، تكلمنا في الحج، والحج هذا أو عبادة مالية بدنية، كان عبادات بدنية فقط مثل الصلاة مثل الشهادة قولية، وكان عبادات مالية وبدنية فيها المال وفيها البدن كما الحج. الحج فيه مال تدفع صواب وتروح، وفيه البدن لازم تكون قادر. الزكاة هي عبادة مالية ما فيهاش بدنية، الزكاة مالية، عبادة مالية وبدن، كان بدنية وحدها وكان مختلطة هي الحج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير هذه تكلمنا فيها قلنا ليست من الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجمل الأمور التي يدخل بها الإنسان الجنة هي فرائض الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمس. يعني هذا اللي توفرت في بنادم راه يدخل الجنة ما فيهاش كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، سواء دخولا أوليا أو دخولا أخرويا. كان يقول دخول ابتدائي ودخول نهائي. يعني الدخول الابتدائي يعني يقدر إنسان يدخل عنده من الجنة، ويقدر يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. وكان الناس مخصصهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، نرجو الله أن يكون منه. في حديث طويل وشيخنا الحفيظ نعم حديثه ما يحب المذكور بزاف، حديث المتفوق بس استاذ منها خصوصا الشيخ العظيم قال لك: لا يترتب ان يكون مجتمعات، ما شرط يكون مجتمعات الذين لا يرقون ولا يقوم ولا يسرقون عظيمة وكل ولد. قال لك كي تكون وحده في كبر تدخل تحت الطائفه هذيك، مش شرط لازم يجتمعوا في كل الامور بين تكونوا. قال تدخل تحت، لانه كان الحديث هذا وكان الحديث اخرين عده احاديث ما اجتمع ان في امرئ الا دخل الجنه. قال لك الاجتماع في كل الامور هذا تدخل الجنه، هذا دخول ابتدائي. والدخول النهائي والاخروي هو بعد الحساب والعقاب، بعد الحساب والعقاب. والله غفور رحيم وشديد العقاب كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابواب الخير، ابواب الخير يعني من النوافل من الطاعات مش الواجبات، الواجبات والاركان هي اللي قلناها في الدين. هذه ابواب الخير لما قال الصوم جنه، الصوم هذا صوم التطوع، يعني انسان يصوم اثنين وخميس، يعني صوم أيام البيض، يعني صوم عاشوراء، صوم ستة شوال، هذه كلها من الصيام التطوع، صيام الواجب ليلة الصوم ورمضان، هذا هو الفرض الواجب الركن. أما أبواب الخير هذه هي صيام التطوع والصدقة. الصدقة ليست الزكاة، الزكاة راهي ركن وراهي واجبة. هذه الصدقة صدقة اللي يفتح الإنسان، صدقة في مال الإنسان يتصدق، يعني مش زكاة. كذلك والصدقة تطفئ الخطيئة تكلمنا فيها، كما يطفئ الماء النار. الصدقة جبابة برد كسراء. أما الخطيئة شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سخونة لأنها تؤدي إلى العذاب. يعني كيف تتعذب؟ ما هنتعذبوا بالنحن، ما هنتعذبوا بالجليد، هنتعذبوا بالنار خالص، هنتعذبوا بالجمرة خالص، حاجة سخونة صفة عامة. يعني صدقة نحن الخطيئة كما النار اللي جات من الخطيئه ينحيها الماء البارد اللي كيتلبس بالصور الصراخ تصرف حياه فرحان تصرف زاهي تصرف هذا ما شاء الله. وصلاه الرجل في جوف الليل، كذلك قلنا في جوف الليل واخر الليل، وقيل هو ما بين وسط الليل وقبل فجر المساكين من الربعه، المساكين من الربعه ونصف، هذا هو جوف الليل، قيل من وسطه الى اخره. كاين اللي يقول لك وسط، كاين اللي يقول لك اخر ليل، كاين اللي يقول لك هو ما بينهما، والظاهر ان هذا هو الاصح والله اعلى واعلم. جوف الليل. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الآية، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام تكلمنا فيها، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. هذا مشمل ما رايح يواجه به العبد الله عز وجل يوم القيامة. إذا توفر في ثلاث أمور هذه خالصة، بعد ما بعد الدولين، بعد الإسلام، بعد شهادة أن لا إله إلا الله، بعد توفر في الزكاة، بعد الأركان الخمسة حتى لا مستصيرة في الموضوع. قال: رأس الأمر الإسلام. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. يعني الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة كما احنا خالصة نشبهها بالدرجة خيمة، هذه خيمة الدين تاعنا، كفاه دخول الجنه هي بالخيمه، الخيمه كامله هذا هو الدين. لزار تاع الخيمه هذا هو الاسلام، الخيمه كامله بصفه عامه هذا هو الدين تاعنا. لزار تاع الخيمه بالذات هذا هو الاسلام. لخطانا الاسلام عنا والو خالص، الاسلام كي نبداو ندخلوا له شيء كاين حاجه هذيك العمود تاعو، هذيك العرصه تاعو. عمود الخيمة، عمود الخيمة شو خيمة يديرونها تكية من يديرون عمود أكرمكم الله في النص لا طح عمود بلاش معنا خيمة معناش خيمة. هل نحن الدين تاعنا والإسلام تاعنا غطيته عنه تخطف خلاص كانش. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وإن كان كلام طويل في هذا الموضوع قال العلماء أنه كفران دون كفران، يعني كفر شكر النعمة، لأن هذا في مسألة ما بين الشافعية وما بين المالكية مسألة كبيرة على حكم تارك الصلاة أنه كافر كفرا بواح، والله أنه فاتح ظالم مجرب كل الألقاب تجوز أن يلقى تلقى عليه إلا كلمة الكفر. بارك الله فيك حنبل رجل شافعية ثانية شافعية بارك الله فيك. نعم هذه فيها مسألة خلافية احنا ما نخرج المسألة هذه. هاي إنسان الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نحكم عليه بالإسلام الظاهر، إذا قام ببقية الأركان فقد حسن إسلامه. إنسان لنقاطش بالأركان رنقول يا رب تستحق جهنم تستحقها جهنم رأيتعك لكن ربك الغفور الرحيم بك مدام قلت لا إله إلا الله وعنا حديث البطاقة احنا نسكت لأنه كان كما كان يقول الشيخ صالح كان علماء يكفروه مباشرة حنابلة كما بكم يقولوا علماء السعودية تارك الصلاة هذا لا عاد مزوج بل كان قلبه له مرته هذا ما بقاش هذا الآن قلبه هذا أولاده نسبه منهم طول هذا لا عاد مزوج بل ولا مات أولاده ما يرثوش منه ومرته ما يرثوش منه ولا مات أولاده ولا مات مرته ما يرث منهم خلاص كافر هذا لا مات ولا مات بل ما نغسلوش وكما نغسلوش ما نكفنوهش ولما تفنوش قلت من تفنوش مقابر المسلمين هذه مسألة كبيرة. وكان أحد العلماء قال له يكفيك أن الناس اختلفوا فيك يعني فحن يجب أن نقول لك مدن هذا وهذا ما تفنوش على جانب أي مش حاجة سهلة خالص هذا حكم تارك الصلاة. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاه الإسلام وستدخل الجنة وتبعد على النار أنك تديرها له خمسة وبعد ذلك أعطاه أبواب الخير يعني النوافل والمستحبات والفضائل من الأعمال زاد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بهذا الأمر كامل بلي رفيع الحوائج هما اللي يعني إسلام يعني إسلام كامل الصلاة هي العمود والجهاد سلمنا في الجهاد والجهاد هو الجهاد في سبيل الله وكبين خاصين خاصين خذوا فيها بكلمة يسيرة سأتكلم ثلاث فروم بين دول عربية وما بين كذا وما بين كذا وما بين كذا لا ما أعطاهمش ربي نتيجة لا ما أعطاهمش ربي نصر أنا أتكلم عن النوايا لكن ليست وجه الله فأول سنة الشغط حظيلي أن ندخلي علينا السنة تاعي يعني ندخلي على الحدود تاعي لأنه راح نعدوا إلى الأخرى وزادنا شوط البترول وزادها كلام كون جاءوا على جل لا إله إلا الله محمد رسول الله قسما بالله غير جمال هو خاوتنا الآن رأى في غزة في فلسطين رمي عنير أسأل الله عز وجل أن تكون نيتهم خالصة من وجه الله عدة أحاديث متواترة فيه أسأل الله أن يكونوا من الفرقة المنصورة حتى يوم القيامة لا يزال فرقة من أمتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله وقيل في رواية بملاك يعني ملاك ولا ملاك تصح لغة ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال ثم لسان تاعه النبي صلى الله عليه وسلم جبد لسانه ثم لسان تاعه ثم كلمه قال كف عنك هذا وفي رواية كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ يعني راوي الحديث لبدات هو الذي رد على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أرد عليه ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما زاده قال ألا أخبرك بملاك ذلك يعني هل أخبرك بما تملك به أول الأمر هو الأمر صدر الله تبرع الإسلام تبعد على النار فيتقرب من الجنة. أعطاه أركان الإسلام الخمسة، بعض أركان الإسلام الخمسة، أعطاه المستحبات وأعطاه النوافل، يعني كما نحن نقول بالدرجة تاعنا، أعطاه كيف يدخل الجنة ويبعد عن النار. هذه أركان الإسلام. النوافل هذه المستحبات قيل فاعلها يرقى في الدرجات، يعني اللي يدير أركان الإسلام الخمسة هذا في الجنة، لكن زيادة في النوافل في الطاعات قالوا هذه في الدرجات. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، يعني قارئ القرآن أو كل آية يقرأها وكل حزب يقرأها وكل فن يقرأها أو يترقى به في الدرجات أو في الجنة داخل، ولكن يترقى حتى آخر آية يقرأها خير عظيم. ودرجات الجنة لا يعلمها إلا الله، أنبياء في الجنة، شهداء في الجنة، الصالحون في الجنة، لكن درجة الأنبياء في الأعلى، ودرجة الصديقين أسفل منهم، ودرجة الشهداء أسفل منهم، ودرجة الصالحين أسفل منهم، حتى بقيتنا نحن كلنا إن شاء الله نكون أهل الجنان ولو كنا في أدنى الدرجات. هنا فائدة، قالوا صاحب أعلى الدرجة ينزل إلى ما دونه، والأدنى لا يصعد إلى ما هو أعلى منه. يعني نعم في حديث أن الصالحون يتزاورون، أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور أمته، لكن مش من الرحولية، إحنا الجنة فيها درجات خاصة، الذين هم أعلى منا ينزلون، لا ينزلون إلى إخوانهم المسلمين يتفقدونهم، لكن اللي راه من تحت ما يقدرش يطلعوا. هذه فائدة زائدة. قال ألا أخبرك بملاك ذلك، يعني هل أخبرك بأمر تملك به كل شيء، يعني ماذا نسى حوس على الجنة وتبعد على النار، بعد زبرت النوافل، بعد زعطت الأمر كامل الخير كامل، هذه الأمور كامل أو كان حاجة يتحكمهم حاجة هذه هذه لم شاك وفزت عياذا بالله أفهدمهم دمهم الأمور كاملة. الصحابي سبحان الله قالوا كيف ندخل الجنة كفاية، وبعد قالوا بملاك الحاجة اللي تملكهم أوكل وتحفظهم أوكل وما تخليهمش يروحوا، سبحان الله تخيلوا خالتهم أي كفاية، هذه الأمور كل كان حاجة بس تحكمهم. يعني هل أخبرك بأمر تملك فيه أمرك كله مما سبق بيانه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكف اللسان وحبسه، جبد النبي خير الصحابي، يعني حوجدوا أوكل دركهم ضمنت الجنة وبعت على النار وزدت أعطيتي النوافل وزدت أعطيتي أمر الأمر كله، ومن بعد قلت لي كان حديث دمهم كامل. صحابي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في التحذير، جبدوا لسانه، جبدوا لسانه وقالوا كف عليك هذا، يعني لسانك هذا لا تبقى يهدر، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يجبد لسانه، أبو بكر الصديق الصحابي الجليل الخليفة الأول الخليفة الراشد كان يجبد لسانه وخاص يحمو بالسيوة، ترى أبو بكر الصديق هكذا يضرب، يجي لي شكون، يجي لي خليفة ثاني عمر بن الخطاب يقول شك الدير يا أمير المؤمنين، يقول له دعني يا عمر فإن هذا أوردني الموال، يعني لساناتنا خاوتي بين قوسين خليك منه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني صن هذا اللسان، حبس هذا العضو من الكلام. لهذا قيل هنا بين قوسين فنرجع، قيل أغلب ما يدخل النساء النار ألسنتهن، نساء رغم سناتهم طوال بالزهد بالزهد بالزهد سنة كامل، أمك وأمي والأخرى والأخرى والأخرى صلى الله عليه وسلم تلعب. والرجال قيل صلى الله عليه وسلم الجوفين الفم بصفة عامة والفرج صلى الله السلامة والعافية، وقيل في الرجال العين، رجال ثاني الله مستعان في عينهم صلى الله السلامة والعافية. لهذا قلنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يمسك لسانه ويضربه بالسواك ويقول دعني يا عمر فإن هذا أوردني الموارد. شكون هذا جماعة؟ أو أبو بكر الصديق الجنة فيه مضمونة، وقالوا رسول الله قالوا عندك الفيزا تحت الجنة مضمونة مبشر الجنة تشتاق لها أبو بكر الصديق يا خالص، ويخاف من لسانه. أين نحن يا عباد الله؟ مصباح وإحنا لبلب لبلب لبلب لبلب نرتب في الليل كريم. بعض الناس يراقب ويكفوس في الليل، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، شوفوا يعني كيف الصحابة يتأدبوا مع النبي. يا رسول الله، يا نبي الله، قلنا النداء نداء، سبحان الله، نداء نداء يعني نداء رحمة، نداء استجابة، نداء توقير، نداء احترام. يا رسول الله، يا نبي الله، ديما يستعرف له، ديما يستعرف له كلام ولا توحيد، سبحان الله. موحد بلي هذا أو نبي من عند رب العالمين، ونحن نسأل الله السلامة له. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. هذا كلام جميل قال فيه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال الشيخ العثيمين الجملة خبرية لكنها استفهامية. خبر ونبك حاجة بس هذه أو إنا وإنا وقل كلمة وزاد استفهمها يعني كان منها صح كما احنا نقول بالدرجة الثانية. أو إنا لمؤاخذون قال استفهامية، والمعنى أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به. هنا هذا تعجب المعاذ رضي يعني كذا الهدر برق يحسب ما ربه يقدر ربه يدخل نقول جهنم بالهدر برق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لهذا قال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى فكلتك أمك يا معاذ. مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استفهم هو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها شرط. فكلتك أمك يا معاذ، فكلتها قلنا فقدتك يعني أقتلها، وقيل فكلتك أمك يا معاذ من الثكلة يعني تموتلها يعني تفتقدك من الموت. وهذا قال فيه هذا كان فكلتك أمك يا معاذ، قيل أنه فيه معنيين. كان تقوله العرب مخرج الحث والإغراء ولا يقصدون به الدعاء، لأنه إحنا ساعة إحنا ولدينا بالهدرة سعنا عياذ بالله تقول يعطيك جرحة يعطيك موت، هذا هو يدخل في باب الدعاء آخر وما يجوز دعاء الأم على ولدها. لهذا الزوجة ولا مرتك ولا أختك تعتدي على أولادها، أنا أقول لها كل سنة كلها أقول لها من وراها برضك ما تشتيش كذلك تقول هي كل قولها أنا خلص ليك ما تشتيش أنا خلص أقولها. هذا من عرف العرب، لأن الزوجة يعني كنت عدت في ابنك والحاجة مباشرة تقول لها أنا برضك خلص ليك ما تشتيش أي هدرة بلغها ليس لكن مش من قلبها. هكذا النبي خلص لك الشيخ، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من لغة العرب، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم راويد الى معاذ يقول له اقتلوا الانسان ومقتل التعليق ومقتل الفتله ومقتل حزنه، ليس بمعنى النبي، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فقال الشارح ان فيه امران، فإلك امك يا معاذ لم تكف عن هذا الكلام فيقولون هي جمله شرط حذف جوابها او جواب مقدر لها وهذا تكلف. وقيل والراجح الأول، يعني الراجح الأول أن تكلتك أمك يا معاذ قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن يقدح فيه، ولكنها أولا من كلام العرب، ثانيا أنها جاءت محل حث وإغراء، يعني ها رد بالك يعني مشكلة وراء كبير على قضية الإنسان. هذا هو معنى النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو على صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وهل يكب يعني يلقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألوا وبعد أعطاه الجواب والجواب محصور إلا حفائد وسلم، سألوا وبعد أعطاه الجواب الجواب محصور هو غير تمثال يعني تمثال بركوني زرق بن خارج صلى الله عليه وسلم تلا. وهل يكب في الناس يعني هل يلقى، هل يلقى الناس، كلمة الناس هنا يقصد بها الأكثرية، لأن يكون يقول الناس معنى جمع الناس. لهذا لو خاوتنا هذه أصحاب الإعجاز العلمي وأصحاب حساب الآيات وكذا وكذا وكذا الأكثرية نعطيها بمستدمة، الأكثرية في ديننا دائما مذمومة والأقلية في ديننا دائما محمودة. ما كانش آية في قرآنية تقول لك وقليل هم فاسقون، كانش وأكثرهم فاسقون وأكثرهم ظالمون وأكثرهم كافر، ما كانش الأكثرية في قرآننا وفي ديننا تفيد إلى أمور لا يحمد عقباها، والأقلية دائما في الخير لهذا وهل يكب الناس؟ يعني ليس كل الناس، يعني أغلب الناس في النار، يكب الناس في النار يعني يلقى غصبا عنه في النار على وجوههم، هذه في رواية الحديث. ثم قال معاذ رضي الله عنه: أو على مناخيرهم. قيل أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أحب أن ينقل حديث النبي ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم؟ قال شيخ العثيم المعلق: هذا شك من الراوي. هذا كلام شيخ العثيم رحمة الله عليه، قال: هذا شك من الراوي إلا حصائد ألسنتهم، يعني في كلمة مناخرهم على وجوههم، وجه ارتفاع النار، والمنخر خوفي قيل هو ما هو داخل الأنف، هذا المنخر، مش نقول الخنوفة، منخر داخل خوفي. وكاين قالوا المنخر هذا لأكرمكم الله لخرج، أكرمكم الله بنادم عنده تخمة ولا كذا، أجل من خلافه تخرج على فمه، قيل الدفعين هذا هو المنخر. فهل يكب الناس يعني يلقى الناس على وجوههم ولا على مناخرهم؟ شيء مجرم يعني يدخل بوجهه ولا يدخل مناخره، يعني يتكسر، هذه لن يدخل بها. لماذا؟ لان النار راح ندخلها بقوه، عياذا بالله. كاش خاف يحب يروح للنار، هل النفس الشريره كي تخرج يخرجوها ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يخرجوها بقوه؟ كذلك نحن كنجيو، فتحت باب الجنة، فتح البركة، البركة تجي الملائكة، لكن فتحت معناها نار عظيمة وجبان عظام وعليها ملائكة عظام، وإحنا ما نحبوش ندخلوها، لهذا مناخيرهم أو وجوههم يعني يتبصروا إلا حصائد ألسنتهم، يعني حصائد اللسان تورد بعض الناس ولا أكثر الناس النيران. حصائد اللسان هذه نختم بها إن شاء الله عز وجل. حصائد اللسان كثيرة، نتكلم باختصار شديد، مش معنى المد فوائد برك حتى الوقت الله غالب. حصائد اللسان هو ما يخرج من اللسان بطريق الشر. حصائد اللسان في هذا الحديث يعني هدرة اللي يهدرها بنادم تاع شر، عياذا بالله. أول هدرة تاع شر كانش لا يوجد شر منها هو الكفر بالله عز وجل، كانش ما كانش حاجة شر كما الكفر بالله عز وجل يكفر بنادم بربي، هذا هو شر الشرور وشر مخارج اللسان او حصائد الالسن. الشر المستطير اللي خرج اللسان من كشفه هو الانسان يسب الذات الالهي، لا حول ولا قوه الا بسب ربي سبحانه، نسال الله السلامه والعافيه. بعدها سب الوالدين، احنا كنقولوا سب الله عز وجل وكل ما يتبع حقوق الله عز وجل، نقول سب الله يعني سب ربي في حد ذاته، استغفر الله وتقوله. وبعد تسب دين الله عز وجل يعني تسب الاسلام وتكفر بالاسلام، وبعد تسب مبعوث الاسلام يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله تسب ملك الرساله تسب جبريل عليه السلام، هذه كلها يعني يسب الله عز وجل، الانسان يكفر بربه. بعد الانسان يقول يسب والديه، هذا ثاني كارثه. من بعد يقول لي الذي بيننا من غيبة ونميم، هذه كلها حصائد الأنسان خاصة. الغيبة دي راهي تأكل الحسنة كما تأكل النار الحطب خاصة. درت الخير درت الخير درت الخير، صبت على الأرملة، مديت الفلان، عاونت الفلان، زكيت درت، من بعد رحت يطلع فيه راحوا كل شيء خلص والسلام تولاه. لهذا تكلموا هذا باختصار، سامحوني قلت نطيق ولا زوج في الغيبة هذو ينسدهم. الغيبة شنو هي الغيبة؟ بدرجة برك نهضروا بدرجة منها. هي ذكر العيب بظهر الغيب. هذه سهل مرة مش حاب نقول لكم تعريف الأخرى، ذكرك أخاك بما يسر، ذكر العيب بظهر الغيب. واحد بعيد عليا وأنا نذكر فيه العيب تاعه، هذه الغيبة. ما فيها لا حلال لا حرام، لا تقول يا شيخ بقى الشيخ بسميتي يا شيخ بسميتي، لا. العلماء هنا استثنوا حالة واحدة عند التعريف بالشخص. أنا نعرف لأن عيالا بالله سيكاتي خاطرات عيب الشخص، ما فيش خير على مرة. هذا كي نقول لك فلان اللي يدير كذا ويدير كذا ويدير كذا، هذه ليست غيبه، هذا تعريف انت ما تعرفوش. وانا عاوز نقول لك فلان اللي يدير كذا ويدير كذا ويدير كذا، هذا تعريف، هذا الواحد الشيء الوحيد يستثنى فيه العلماء. اما سيفي صح وتقول له فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وهو ما يشريك حد، اي غيبه لا شك فيها خالص، هذه الغيبه. النميمه هي نقل كلام السوء بين الاشخاص بدافع الإفساد، هذه غيبة خلصناها خلاص، قلنا إفساد جزء غيبة تعريف. والله الإنسان يروح العالم يا الشيخ لو كنت تمشي مع فلان يدير كذا يدير كذا يدير كذا، هذه ليست غيبة لأنك تعرف به فقط. النميمة هي نقل الأخبار بدافع الإفساد، ما بين الزوجين، ما بين الناس، ما بين أعظم وأعظمها ما بين الزوجين. هذه نقولها ثاني خالتنا الشيوخ الكبار ونقلها لعجيزكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. تبنت هذا زوجته خليه يعيش حياته، تلقى مرته مش ندير أمور لا تجوز شرعا عرفا أخلاقا أدابا، ما عندك حق تدخل في مرت ابنك، أمور أخرى ما عنده ملح فيه ما خلص. ابنك هذا إنسان مصلي تنصف في أمور سبب يجي تدخله في حياته ما تدخلوش في حياته، والله ثاني مرة يجي يقول أرازو فيه ورازو فيه ورازو فيه ما يجوزش خلص، ممنوع تدخل في اللعن عياذا بالله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، لا لعنك ربي ولا لعنك نبيك مطرود من رحمة الله. حتى أن تجارب ظن النميمة هي نقل الأخبار السيئة بين الناس بذات الإفساد، يجوز في حالة أن الإنسان يصلح ما بين متخاصمين والله ما بين زوجين، يجوز الكذب. نحن بعد الكذب نولي أنا سنشين الكذب. الكذب هو الزيادة في الشيء أو الإفراط فيه. عندك عمل أنا جيت واحد دار كذا سكر روح نقول لهم دير كذا ودير كذا ودير كذا، هذا هو الكذب. الكذب هو فيه شوية صحة بس حنزيد فيه، هذا هو الكذب. البهتان، البهتان هو نتكلم على الشيء في شخص ما فيش إطلاقا، إنسان ما دارش الأمور هذوك مرة ونتكلم فيه نقول لهم البيت ودار ودار ودار، هذا بهتان يعود غايب، يعود بعيد عليك وتتكلم فيه في شوية من الغيبة. الغيبة وحاجة حقيقية فيه وقلتها هو ما يشتهاش، كل يسمعها ما يشتهاش، لكن الغيبة. لكن البهتان كلنا ما فيهش مرة هو غايب، يعني فيه أكيد فيه شوية غايبة أنه ما يكره الكلام هذا بس ما فيهش، هذا بهتان كيعود غايب. أما في عدم ثانيك وتقول لهم البيت ودار ودار هذا يعتبر افتراء. البهتان تقول فيه حوايج ما فيهش هو بعيد، والافتراء تقول فيه حوايج هو مثاليك ويسمع فيه، هذا هو الافتراء. أظن يعني هذه حصائد الأنشم بصفة عامة. شيخ مصرح شما كان سيدنا نمت فوائد باختصار شديد. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبة الأمر، الصحابة همهم عاقبة الأمر، يا جنة يا نار، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علو الهمة في طلب الاستزادة من الخير، ويقولون زيدك ويقولون بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله، احنا نصلي ونصوم حتى نروح نضمننا، شوفوا الناس وش راهم يسالوا احنا ورانا ندير وخالتنا، نسال الله السلامه والعافيه. كذلك سؤال عظيم يثبت همه المطلب، يعني الانسان كي يجي يستسقيك لحاجه تافهه سامحوني على الكلمه دي، اخذ الانسان مش ما فرقالوش، الانسان كي يجي يحوس يستسقيك لحاجه كبيره عفوا على الانسان عنده قلب صح، هذا حب الدين صح، ثاني يجي يخمم على حاجة بسيطة ما عندهوش، وكان الإنسان عنده هم كبير همه جنة ولا النار. كذلك هذا الأمر العظيم الجنة والنار رغم يسر من الناس اللي يسرهم الله عز وجل، فيطلب الإنسان تيسير من الله عز وجل. الإنسان ديما يجي يصلي يجي صوم يجي زكي يجي يا ربي يفرح يا ربي دير يا ربي تقبلها مني يا ربي اجعل خالصة في وجهك ولا غرديها فخير خالص، ولعد الإنسان ديما حاكمها وتحرر وكذا يديرها مرة زوج لها خطرة جاي يفشل. لهذا من دلائل قبول الصدقات ولا قبول الهبات ولا قبول أعمال الخير هي المضي والاستزادة فيها. إنسان اليوم لما مد الفرنك الفرنك خلص وغدو مد الفرنك يعرف باللي الفرنك تعتبر حالي مقبولة خلص. إنسان اللي صام اليوم وسمان جاي زاد صام يعرف باللي ربي يرى وبفقورة ويسر الخير خلص. إنسان اللي يعتقد في قلبه غدو يلاشي منها ويلعب منها يعرف بالمسكين غلبة النفس يعني. صلى الله السلامة والعافية. كذلك الصوم يعني مما يستفاد منه كفار الملحدون عدو أمر الشعب تحن في الإسبان وفي الإنجليز عدو يقولون لهم صوموا خالص، احنا لو أعطاهنا ربي أعطاهنا دستور حياة زينة تفاخر تآذر ما بين المسلمين، إنسان اللي لباس يحسب إنسان ضعيف، الآخرين عدو صوموا لأنه في علاج بعض الأمراض علاجها الصوم خالص. قيل أن حتى السرطان عنده أيام مخصصة وأكلة مخصصة، يعني الإنسان لو داوم في هذه الأمور بس يعني فقط خوتي يفتح الله عز وجل عليه. كذلك فضل الصدقات، صدقات إخوتي اللي داير زرادب يروح يجيب 10 لقاط يروح للمخبز خالص، أقسم بالله غير مجربة، روح للمخبز خالص خذ 1000 فرنك قول له خويا هام 10 باقات تصدقهم لوجه الله، العشوة كما تفتحش أروح ليه قلي مشرك ديرها لوجه الله خاتي. صدقة رأي فيها أثر عجيب، في إبعاد البلاء أخف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. احنا رانا خوتي رانا مستعجلين بالصدقات في حقنا بلي حاجة إني يمكن ولو خوتي واحد بعد على النار خرج ربي من النار ودخل الجنة وشير خوتي جمال المشي جاء مقرب جاء إنه يؤذي المسلمين هزو طيش خلي الجنة وش دير خوتي وما دير ولو والله ما دير شيء مرضى غير حياته كلية عين الشر شربت كل خوتي زار ربي دخلها الجنة أو هبني عليها لخوتي الدخلين بشرى يخدم خوتي والله إذا تمشي صباح تعقب على مخبزة تعطيله 10,000 رمز تقول له خويا مدى 10 خبزات والله ذي العشرة ذي يفتح عليك ربي فتوح العارفين العينين ورانا احنا هذه فضل الصدقة يا خاص. أظن يعني لو أننا نكثر كثر حتى لا نطيع لإخواننا هذا ما وفقنا الله عز وجل أن نتكلم فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.